يقول السامي شيخنا حفظهم الله ورزقهم التوحيد والسنه في كل شيء. هل اذا صلى الرجل مع اهله هل يتقدم عنها ام تساويه جزاكم الله خيرا؟ اياكم. لا، المراه اذا صلت مع محرمها سواء كان زوجها وكان اباها فانها تقف خلفه لا تساوي، كما في حديث ام سليم انها لما صلت خلف رسول الله او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت وحدها صفا في الخلف، وصف انس والغلام في صف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم. فالمرأة لا تقف مع الرجل في صف واحد حتى ولو كان محرما له. نعم. يقول السائل الدماء يكون بالرأس فقط أم بالرأس والجذن؟ أعلم الصلاة. نعم، هو يومئ برأسه. نعم، الأصل أن الإيماء يكون بالرأس، لكنه إذا ركع فإنه إن استطاع أن ينحني بجسمه كله، إن لم يكن هناك ما يمنعه من هذا من مرض ونحوه فينحني، ينحني وينحني انحناء أشد في السجود. نعم. طيب، في الأسئلة متعلقة بالصلاة؟ بقرة فرنسي، هذا الأخ فرنسي. يقول السائل السلام عليكم، أنا فرنسي عندي بعض أثاثي في البيت في بيت كفار في بلجيكا، ثلاجة سرير طاولة فرن، قلت لهم أنا أريد أن أخذ الأثاث وأنا في مصر الآن، هل علي ذنب لو يفعلون محرما بأثاثي مع العلم أن أخذ هذه الأشياء صعب علي، هل يجوز أن أتركها لهم جزاكم الله خيرا؟ يعني والآن يريد أن يأخذ هذه الأشياء، هذه الأشياء في بلاد الكفر أم هنا؟ هو في مصر. هو في مصر. أنا أقصد أنا ما سمعت السؤال، السؤال كله، اقرأ السؤال مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا فرنسي عندي بعض الأثاث في بيت كفار في بلجيكا. في بلجيكا، قال في بلجيكا. ثلاجة، سرير، طاولة، فرن. موميا. قلت لهم أنا أريد أن آخذ الأثاث وأنا في مصر الآن، هل علي ذنب لو يفعلون محرما بأثاثي مع العلم أن أخذ هذه الأشياء صعب علي، هل يجوز أن أتركها لهم جزاكم الله خيرا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت إن استطعت أن ترسل أحدا من إخوانك هناك يسترد لك هذه الأشياء فبها ونعمت، وإن منعوك إياها فقد اغتصبوها، فإن اغتصبوها فخرجت عن ملكك بالاغتصاب فصرت لست مسؤولا عنها وعما يفعل بها. نعم، هم عليهم الوزر والإثم. نعم، في كل ما يفعلونه. نعم. يقول السائل أنا مريض، ذهبت إلى الطبيب فوصف لي دواء فيه نسبة من الكحول بستة في المئة، فهل يجوز شربه أم لا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا يجوز التداوي بمحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتداووا بمحرم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخمر داء وليست بدواء فلا يصح التداوي بها. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين النبي ورسوله؟ السؤال الثاني: احتفال الباطنية بالثاني عشر من ربيع الأول، هذا احتفال بموته صلى الله عليه وسلم، هل هذا احتفال بموته صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: أما الأول فأجبنا عنه مرارا في وبيناه في عدة شروحات نحو القواعد الأربع، وكذلك في الأصول الثلاثة في درس سابق، فلا حاجة إلى الإعادة، ترجع إليه إلى ما قد ذكرناه في هذه الدروس إن شاء الله، وهي دروس مسجلة. أما السؤال الثاني، أنا ما قلت إن هذا يحدث جزما، أنا قلت لعل، وأنا قيدت كلامي بلعل، أن الدولة الفاطمية الباطنية الرافضية التي ابتدعت الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور أنهم أول من ابتدعوا هذا الاحتفال أو أول من أشهروه في البلاد الإسلامية، كما ذكر هذا المقريزي في كتاب الخطط والآثار أن الفاطميين هم الذين ابتدعوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والدولة الفاطمية دولة باطنية، فكونهم اختاروا يوم الثاني عشر من ربيع الأول لا يستبعد، أنا قلت هكذا، لا يستبعد أن يكونوا فعلوا هذا، خاصة رؤوسهم الذين هم يعلمون جيدا موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في أي يوم، وهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم ابتدعوا هذا الاحتفال في هذا اليوم لا يستبعد أن يكون هذا احتفالا منهم أو احتفاء وفرحا منهم بموته صلى الله عليه وسلم، لا يستبعد، لكن أنا لم أجزم بهذا، أنا قلت هذا لعل أن يكون هذا من هذا الباب، والله تعالى أعلم. يعني هذا اجتهاد مني، لأن الباطنية أكثر من اليهود والنصارى كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما كتاب، أن الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. نعم. أكمل. يقول السائل: رغبة الخميني أن أمنيته بنقل القبلة إلى كربلاء، لو تفضلت بذكر المصدر. نعم، هذا القول قاله الخميني لمحمد الموسوي صاحب الكتاب المشهور بلله ثم للتاريخ، والذي فضح فيه خطط الخميني الباطنية لتدمير عقائد المسلمين، فذكر الموسوي أنه لما ذهب لتهنئة الخميني يعني بتوليه الولاية في إيران، وذلك لا قبل أن يعني يهتدي الموسوي إلى الإسلام الصحيح، يعني لما كان رافضيا معهم، فيحكي عن قصته في زيارته للخميني في ذاك اليوم، وأنه هنأه بهذا الأمر العظيم، فقال الخميني: الآن آن الأوان كي نحقق حلم الأئمة، الآن آن الأوان أن نحرر مكة أو قال لما أصدق نهدم مكة والمدينة، وأن نجعل القبلة إلى كربلاء. هذا معروف من كتاب لله ثم للتاريخ، ومنشور من سنوات طويلة، وطبع يعني مئات الطبعات، طبع مئات الطبعات، وفضح الله عز وجل به هؤلاء الباطنية الزنادقة الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ولا بنبي ولا بكتاب ولا بدين الإسلام. بل هم ملاحدة باطنية زنادقة أكفر من اليهود والنصارى. نعم. والله أكتفي بهذا. إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بارك الله فيك.